وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني وإحنا في هذا المجلس نحاول أن نستحضر نية صالحة في أننا جئنا نذكر الله سبحانه وتعالى ونتذكر آيات الله سبحانه وتعالى فادعوه بها وذلوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نتعلم عنه، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نعمل بمقتضى التعلم عنه. سيجزون بما كانوا يعلمون ولا يعملون، يعملون. وكأن الله سبحانه وتعالى أرادنا أن نتعلم عنه لنعمل. سيجزون ما كانوا يعملون، وهو أمرنا أن احنا نتعلم أسمائه، نتعلم الأسماء الحسنى والصفات العليا، نتعلم عن الله. ليه نتعلم عن الله؟ لأن كل معلومة نتعلمها عن الله سينبني عليها عمل، عمل في علاقتنا بالله، عمل في علاقتنا مع الآخرين، عمل في تفسير الأحداث اللي بتحدث، عمل في ردود أفعالنا أمام ما يحدث، في البلاءات، في الاختبارات، في التصورات والطموحات، في التضحيات، في خريطة الحب والكره في النفس البشرية. إن كل معلومة عن الله سبحانه وتعالى هي معلومة مهمة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم صفاته سبحانه وتعالى وأفعاله سبحانه وتعالى وسننه سبحانه وتعالى في المعاملة وثوابه وعقابه. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه صفات أو معلومات كثيرة عن الله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم معلومات كثيرة عن الله. وكأن فحم الرسالة هي معرفة الله، وكأنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الناس عن ربهم، ليعرف الناس من هو الله وكيف يتعامل الله سبحانه وتعالى. هذا هو موضوع الكتاب الأصيل، موضوع الكتاب الأصيل، موضوع القرآن الكريم الأصيل، بل موضوع كل الكتب هو ذكر الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى. ذلك لما تشوف فضل ذكر الله سبحانه وتعالى ده هدف، ده عبادة لها هدف، ده عبادة مقصودة، إن في عبادة لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. طبعا بنستقبل العشر من ذي الحجة، وهذه أعظم أيام الدنيا، هذه أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى على الإطلاق، أعظم أيام السنة العشر من ذي الحجة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم عند الله أو أحب عند الله من أيام العشر اللي هي عشر من ذي الحجة. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد. يعني هو يعني أفضل أعمال الدنيا، يعني لو واحد قاعد بيعمل عمل في العشر من ذي الحجة وواحد بيجاهد في غير العشر من ذي الحجة، طبعا مجاهد في العشر من ذي الحجة ده إيه؟ ده على الدرجات. لكن أقوله مقارنة، هل العمل هنا فضل الزمان هيفرق في فضل مفاضلة بين العمل في زمان معين والعمل المعين في زمان آخر؟ والأعمال تتفاضل من ناحية جنس العمل نفسه، إن العمل نفسه في عمل أفضل من عمل، وفي أزمنة أفضل من أزمنة عند الله سبحانه وتعالى، في أماكن لها قدسية أو لها مضاعفة في الحسنات، زي مثلا الصلاة في المسجد الحرام كمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه. إن في أماكن تضاعف فيها الحسنات، تضاعف فيها الثواب على طاعات معينة. فالصحابة بيسألوا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، إلا ضحى خلاص أساب الدنيا كلها. يعني هو ده الوحيد اللي يسبق صاحب الذكر في العشر من ذي الحجة. العشر من ذي الحجة أميز عمل فيها هو التوحيد، أميز عمل فيها هو ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. لذلك شرع أن أنت تسبح بصوت عالي، وأنك أنت تكبر. كان ابن عمر يخرج في السوق فيكبر ويكبر الناس بتكبيره، أن أنت تظهر الشعيرة، أن أنت تظهر شعائر، أنك تعظم شعائر الله سبحانه وتعالى في العشر من ذي الحجة. ذكر الله سبحانه وتعالى أمر جلل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ خير لكم من إنفاق الذهب والفضة، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنقهم وتدروا عنقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله من أفضل الأعمال. نعم صلى الله عليه وسلم ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر أن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، قالوا: وشرع الجهاد لإعلاء كلمة الله لذكر الله أيضا. قالوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين أعلى حاجة في الدين الجهاد في سبيل الله. قالوا: طب والجهاد هو إيه؟ الجهاد قتال الكفار، قتال المسلمين ضد الكفار لإعلاء كلمة الله. هو أصلا أيضا شرع الجهاد والبذل والتضحية لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. بل بنزل الله سبحانه وتعالى المال الذي يتقاتل عليه الناس، يتقاتل الناس على المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الله المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله أكبر، إن يذكر الله سبحانه وتعالى، أن يوحد الله سبحانه وتعالى. على هذا تقوم الحروب، هذه قيمة عظمى، أن يعظم الله سبحانه، أن يذكر الله سبحانه، أن يكبر الله سبحانه. إن اسم الله يعلو، وهو كلمة الله هي العليا، يعني مش هذا لا يحتاج إلى إثبات ولا يحتاج إلى أحد ليعليها، إن هي كلمة عليا، شاء من شاء وأبى من أبى. لكن الإنسان لما يجعل كلمة الله عليا عنده، الإنسان يرتفع. لكن كلمة الله غالبة، الله غالب على أمره، لا أحد يستطيع أن يرد أمر الله سبحانه وتعالى. والدنيا كما لا يخفى دار بلاء. النهارده إن شاء الله نتكلم عن اسم أسماء الله سبحانه وتعالى. اسم الله الرفيق، ويعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه أننا نتعلم، أو أنه ينبغي أن نتعلم عنه. وعلى قدر ما يتعلم الإنسان عن الله، على قدر ما يلتقي الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، والأنبياء لهم معرفة بالله. وكل ما النبي له درجة، كل ما معرفته بالله بتكبر. يعني ويعني كل نبي له فضل على نبي آخر، النبيين فضل الله بعضهم على بعض. من معايير التفضيل أنهم فضلوا بمعرفة الله، أن في نبي يعلم عن الله أكثر من نبي آخر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأنبياء بالله، وأعلم الأنبياء بسنة الله، وأعلم الأنبياء بثواب الله وعقابه، وأعلم الأنبياء بمهابط رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك فتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة ما لم يفتحه لأمة سابقة. إن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى في معالج العبودية، ففتح له ولأمته مهابط الرحمات. إن هذه الأمة فضلت على سائر الأمم، عرفوا يوم الجمعة، وعرفوا أن فيها ساعة إجابة، وضل عنها اليهود والنصارى. عرفوا أن مواطن الحج الحقيقي كما وضلت عنه أمم سابقة. عرفوا ليلة القدر وضلت عنها أمم سابقة. أماكن عظمها الله، وأزمان عظمها الله، وعبادات. عرفوا فضل الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وضل عنها أمم سابقة. فتح لهذه الأمة من الخيرات ما لم يفتح لأمم سابقة. الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نتكلم عنه، وإذا أردنا أن نعرف عنه، ما عندناش غير مصدر واحد بس، الوحي. لأن هو حقيقة لا أحد يستطيع أن يتعرف على الله إلا بما أخبر الله. فيقول أسماء الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تعرف من مصادر الوحي. ما أنت ما عندكش يا إما قرآن يا إما سنة، فيما سوى ذلك أنت ما عندكش مساحة أنك أنت تتعرف على معلومة حقيقية عن الله سبحانه وتعالى. الله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. مهما أنت بصيرة قوية نافذة، مهما أنت عندك عقلية جبارة، لا تستطيع أنك أنت تدرك كنه ذات الله سبحانه وتعالى إلا بما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق. فالحديث أو اسم الله رفيق ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في القرآن، لكنه ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث صحيحين، حديث أم عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. يهود مع الدين، وأنه وصل يجلس في مجلسه، فاليهود أبو عاملين إيه؟ سلام عليكم، وأكلوا الكلمة. والسام غير السلام، السلام هي تحية الإسلام. ويقولوا هل الأصل في الإسلام الحلب أم السلام؟ قالوا إذا كان الله جعل الإسلام تحيته السلام، يعني أنه جعل أصل العلاقة بين المسلمين بعضهم بعض هو الإسلام، وجعل أصل تحية الإسلام التي يتعرف بها المسلمون على غيرهم السلام، إن الله السلام ومنه السلام. فاليهود بقى معدين، اليهود بيأكلوا في الكلام، يحرفون الكلم، يعني بيجيب كلمة ودي مصيبة يا جماعة، يعني مسألة إن إن إن إن يستعمل لفظ في غير موضعه، وده تم به تحريف أديان. يعني عارفين في دين باطل وفي دين حق، لكم دينكم وليا دين، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، ان غلطهم الاديان الباطله، ان في واحد دينه باطل، هو يدين ويعبد عباده باطله او معبود باطل، يا اما معبود حق بعباده باطله، واما ايه، واما عباده باطله ومعبود باطل. والله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، إن الدين عند الله الحق الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي يقبله الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، وهو الذي بعث به جميع الأنبياء من استسلام الخلق جميعهم لله سبحانه وتعالى. إن مفيش نبي جاء ليقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، إنما كل الأنبياء بيقولوا إيه، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. إن اليهود بيأكلوا الكلام، بيحرفوا الكلم، بيستعمل اللفظ في غير موضعه، وده من أكبر مداخل الشيطان على الإنسان، إنه يقول لك ما ينفعش تسمي المعصية باسم قبيح، إحنا لازم نسمي المعصية باسم حلو جذاب، ولازم نسمي الطاعة باسم قبيح. فالناس اللي لما بتسمع، لما بتشوف، لما أذنها بتسمع الحلو أو القبيح، هي بتألفه وبتستسيغه بمجرد السماع. يعني الخمره ما ينفعش عليها خمره ومنكر، لو انت قلت هات لي المنكر ده هتلاقي نص الناس مش تحب تشرب خمره، يقول لك ايه ما تسميهاش منكر، ما تسميهاش خمره، سميها حاجه كده ايه، يعني حاجه ظريف، هات ميه، هات اللي مش روحيه، هات نعلي حاجه تساعد على الفرح، يعني ما يسميش الزنا زنا، ما ينفعش تقول زنا، الزنا دي كلمة منكرة، يعني كلمة مخيفة كده، زنا ايه يا عم، في ايه، بلاش الكلام الكبير، امال نسميها ايه، المصاحبة، ايه صديقة، ايه بفضفض، يعني ايه سميها اي حساب، سنجل مصر، سميها اي حاجة، لكن بلاش تسميها زنا، بلاش تقول لي ان واحد هي هي هيبقى قاعد مع واحدة في، سميها مسكنة قبل الزواج، سميها تجربة، سميها واحد بيجار، سميها اي حاجه، بس تقوليش زنا كده، كلمه دي كبيره كده، يعني حاول انك انت ايه تغير المفاهيم، تغير المفهوم مدلول اللفظ، هو اللفظ مهم ان هو يستعمل على المفهوم الذي اراده الله، لكن هو الشيطان بيعمل ايه، عارف، ادلك على شجره الخلد، ما هي شجره المعصيه، لا لازم تبقى اسم تاني، ملك لا يبلى، لازم ادلك على حاجه لازم يسميها اسم تاني، عارف سقاق المصطلحات، شيطان بيسق مصطلحات، سقاقه عارفين يعني بيألف مصطلحات والناس تجري بقى في المصطلح، وبعدين تحقق هذا المصطلح، لما تيجي تحقق هذا المصطلح على معيار الشرع، مهم انك انت تفهم الاشياء على المعيار الذي اراد الله سبحانه وتعالى، مهم انك ترجع الاشياء الى معناها الصحيح حتى لا تضل. يعني احيانا كتير الفاظ شرعيه بتستعمل في غير معناه، واحد ايه عارف احنا السنه واحنا الجماعه، ايه يا عم احنا اهل السنه الجماعه، يعني ايه، في واحد حتى الالفاظ الشرعيه اصبح الناس يستعملونها على اهوائهم، على ارائهم، على افكارهم، على تصوراتهم. فينبغي ان انت لما تيجي تتعامل مع اي مصطلح شرعي او اي لفظه في اللفظة الشرعية، محتاج انك انت ترجع هذه الامر او هذا المصطلح الى مفهومه الحقيقي، الى معناه الصحيح. فاليهود عملوا ايه؟ اليهود قالوا السلام عليكم، السام يعني الموت، الفرق ما بين السام والسلام اللام، فكلها كده السلام عليكم. فام امين عائشة فهمة لغة يهود، عارفة بقى ايه، محتكة بالمدينة وعارفة بيقولوا ايه البعض وعارفة بيدوا على ايه، فقالت أم من عائشة وعليكم السلام واللعنة، قالت لهم سم عليكم وعلى اهاليكم احفاد القرى ده، ما طاقتش ان هم يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم او يدعوا على الله بالايه؟ بالموت. ومن يطيق هذا؟ يعني مين يطيق ان ان ان يتشتم قدام النبي صلى الله عليه وسلم او يدعى على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت؟ والكلام مش مباشر، يعني ما فيش حد جاي يقول له ايه يا رب تموت، انما بيقول له ايه سام، وجابها مش عليك السام مثلا على لا لا، جابها بنفس المصطلح اللي انت ايه اللي انت هتاخدها. هو الموضوع اللي الدرجه دي يعني اللي الدرجه دي فارق معاهم، يعني الدرجه دي ان واحد ممكن يغير المصطلح ويستعمل غير لفظه ويستعملها ويسيبها دايجه في وسط الناس. اشطر ما بيلعبش، الشيطان خلد في نار جهنم بسبب انه رفض يسجد لادم، فالمعركه دائره، انت بس اللي نايم، يعني انت بس اللي غافل ان في معركه دائره، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، انت اللي مش واخد بالك ان في واحد يراك هو وقبيله من حيث لا تراه، ان في واحد قاعد ليل نهار بيخطط لك، ان في واحد ليل نهار بيخطط البشر دول يهلكوا ازاي، ازاي البشر تدب بينهم العداوه والبغضاء، ازاي البشر يبعدوا عن الله، ازاي البشر يبعدوا عن القران، ازاي البشر يكون لهم دين غير دين الاسلام، ازاي البشر يكون لهم علاقه خاصه او علاقه مختلفه بالله مختلفه عما امر الله سبحانه وتعالى، ازاي البشر يعيثون في الارض الفساد، ازاي كل ما امر الله به لا يطبق، وكله بالايه؟ بالرفق، كله على الهداوه كده اللي هو ليه القوة الناعمة، كله من غير عنف، ليه نتعانف؟ فكرة، والفكرة تصادف هوا والهوا نتبعه، وبعدين فكرة تانية وبعدين يصادف هوا والهوا نتبعه تاني، وهكذا حتى ايه؟ حتى يضل الانسان. جاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. ان فعلا الشيطان يوحي الى اوليائه ويخوف اوليائه ويخوف الناس من يخوف الناس من اوليائه، يعني الشيطان يخوفك من اوليائه ويخوف اوليائه من باقي الناس. واهل الايمان لا يخافون الا من الله، ولا يرجون الى الله، ولا يطمعون الا في ما عند الله، وحبهم اشد حبا، حبهم لله اشد حبا من غيره، يعني تضحياتهم لله اعظم من تضحيات الاخرين، والذين امنوا اشد حبا لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقوا ام عائشه بتقول له كده، بتقول لهم وعليكم السلام والغضب واللعنه، فقال يا عائشه ان الله رفيق يحب رفقك. قال لها خليك رفيقه، بس هو لما قال لها خليك رفيقه ما قالهاش خليك رفيقه، قال لها ربنا رفيق. وده معنى عظيم قوي، ان كان مفتاح الصحابه ان هم يعرفوا ربنا بيحب ايه او ربنا بيتعامل ازاي، ان هو قال لها ان الله رفيق يحب رفقه. فين النهي هنا؟ يعني لا لا تفعلي هذا، ما قالهاش انت ست وانا راجل ما تتكلميش وانا موجود، ما قالهاش لما كل هذا الغضب عليك بحسن الخلق، قال لها ان الله رفيق يحب رفقه. معنى عظيم قوي يا جماعه، ان احنا لما نحب نغير اخلاقنا ونغير اعمالنا، ان احنا ننظر فيما يحب الله، ان احنا ننظر كيف يتعامل الله. اذا كان الله اللي هو خالق السماوات والارض، اللي هو مالك السماوات والارض، اللي هو مدبر امر السماوات والارض، اللي هو رزاق السماوات والارض، اللي هو لا تتحرك ذره في الكون الا باذنه، اللي هو ما لا يحيى حي في الدنيا إلا بأمره، ولا يموت ميت في الدنيا إلا بأمره، يتحمل أذى البشر ويرفق بهم. فقال لها الله رفيق يحب الرفق. فقالت أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ أنت سمعتش؟ قالوا إيه؟ قال أسمع وقلت وعليكم، خلاص موضوع خلص. وكأنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرفق في مدود الأفعال مع الأعداء. أقول لك الله رفيق، وأنا أقول لك دلوقتي يعني إيه الله رفيق، لكن خليني بما أن احنا بدأنا بالحديث نكمل بس جزء في شرح الحديث، ان هو حتى مع اعدائك، حتى في نزاعاتك، عارف لو انت عندك مشكلة مع حد خليك رفيق في حل المشكلة، لو الحد ده عدو خليك رفيق في عداوتك. قال لا انا قلته عليك خلاص ما خلص رفق. واحد بيطلع واحدة في نزاعات وخناقات ومحاكم ومشاكل، ليه؟ خليك رفيق، جوز رفيق وطلع رفيق. واحد حصل مشكلة بينه وبين جاره، خليك رفيق. واحد سايق سايق عربية بناس اتوبيس مثلا، فانما اصلا قال رفقا بالقوارير، قال له خليك رفيق. تبعك ناس، خليك رفيق، حافظ على الرفق بالناس، خليك لين، خليك سهل. في يقولوا المؤمن ايمانه بالله يشكل افعاله، يعني الايمان مش مجرد ان انا هصلي فقط، انما لابد ان يعني نعكس هذا على سائر الحياه، على اخلاقك، على افعالك. فيقولوا المؤمن رفيق سهل، سهل العشره. يقولوا من معاني الرفق السهوله. عارف في واحد نقاد تقعد معاه تلاقي ايه، نقد نقد نقد، انت مش قادر تقعد خلاص، انت حاسس انت ايه، انت جاي تنقد. في واحد صعب العشره، صعب الميراث، في واحد قاسي، في واحد سباب، في واحد فاجر اذا خاصم فجر، في واحد معاملته شديده. احنا امرنا بالرفق في كل شيء. قال ما كان الرفق في شيء الا زانه، في المعامله، في الحب، في القرب، في العطاء، في المنع، في الشجاعه، في الاعتزال، في كل حاجه خليك رفيق. حتى في رد الفعل على الدعاء، واحد بيدعي عليك بيقول لك يا رب تموت، انا بقى قال لهم ايه؟ قال لهم عليكم بس كده، بس كده. وغضب ان يرد بنفس الطريقه التي فعلوها هم. احنا يا جماعه لنا اخلاق مختلفه. يقولوا الرفق السهوله، اليسر في المعامله. في واحد سهل، عارف انت ايه، انت عارف ان انت لو ميلت عليه يعني ايه لين. في واحد انت تخاف تتعامل معاه، يقول لك لا لا لا بص خليني ايه، انا خايف، ما تعرفش تسند عليه، ما تعرفش تميل عليه. شيء الناس من يرجى، من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، وخير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره. يعني أنا أصلاً بقول أحسن واحد تعامل معاه، أحسنهم إيماناً اللي أنت بترجو الخير اللي عنده، يعني طمعان في خيره، يعني عشمان فيه. يقول لك إيه أصلاً بعشم، ماشي، دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ حاجة حلوة، حاجة حلوة أن الناس تعش. أحياناً عشم الناس بيأذيك، أحياناً، بس في الآخر خالص في فرق ان هو يؤذيك وانت هتتحمل، وفرق ان هو حاجة حلوة ان الناس تتعشم فيك. واحيانا الناس محتاجة شدة. عارف لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت ام عائشة وكان فيهم نفاقا فلما سمعوا صوت عمر سكتوا. شو راح يقولوا ايه؟ وكأن النفاق يحتاج الى قوة، يعني ايه؟ يعني كانوا هيقولوا كلام حرام ويقولوا كلام غلط، لما عمر قال، لما عمر وقف وشد رجعوا. حمل شده مهمه، والحكمه ان تكون الشده في موضع الشده واللين في موضع اللين. وربنا وصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اشداء على الكفار رحماء بينهم. لكن انت ممكن تكون بتحارب وانت رفيق. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وخلق آدم، وخلق آدم لعبادته، وأسجد له ملائكته، ووضع له كل المطعومات والمشروبات، وأمره أن يأكل ما شاء، وأن يشرب ما يشاء، وأن يتلذذ بما يشاء، وخلق من ضلع آدم امرأة، وجعل بينه وبينها سكن حواء، وعلمه كيف يتلذذ بالمرأة وقال له افعل ما تشاء، عيش زي ما انت عايز. وآدم حمد الله وقال الحمد لله، وقال له كل من كل ما تشاء إلا من شجرة دي. يقوم يعمل ايه؟ يأكل من الشجرة دي. عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فمن رفق الله سبحانه وتعالى بآدم ورحمته بآدم أنه تاب عليه. وبعدين تمر أجيال وتكفر بالله، وقال يقول ما فيش لها أصلا. دول مين؟ دول بني آدم. يا بني آدم، ده انتم أبناء آدم الذي خلقه الله بيده. وبعدين تمر أيام ويجي واحد يقول لهم أنا ربكم الأعلى، أنت مين؟ ويقول لهم ما علمت لكم من إله غيري. بقول لهم الرب يا جماعة المالك المدبر، الإله الذي يعبد. يعني في فرق بين الرب والإله، رب الناس وإله الناس. رب الناس هو مالك الناس، هو خالق الناس. يقول لهم أنا ربكم، يقول لهم أنا لو في رب بيخلق وبيملك أنا. طب ما في أرباب عند الناس بتدعي إن هي تخلق وتملك، قال لهم لا، بس حد هيعبد بقى أنا الإله الوحيد اللي ينفع يتعبد. ما علمت لكم من إله غيري. ففرعون ده كانت هربانة منه، يعني كان ضايع. وربنا يقول لسيدنا موسى من رفق الله سبحانه وتعالى: اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال لهم روحوا لفرعون اللي بيقول لهم انا ربكم الاعلى ده، اللي هو اصلا يعني المخلوق الانساني البشري ده لا يساوي عند الله شيء اصلا. يعني المخلوق البشري في حجم مخلوقات السماء والارض هو أضعف، ليس أكبر، ما هو أضعف المخلوقات. فيروس لا يرى بالعين مجردة يضيع المخلوق البشري، بكتيريا لا ترى بالعين مجردة تضيع المخلوق البشري، نور الشمس يضيع المخلوق البشري، ماء من السماء أو من الأرض يهلك المخلوق البشري، حيوانات في الغابات تهلك المخلوق البشري، هواء رياح يهلك بها المخلوق البشري. يعني المخلوق البشري مش الأذكى يعني، ولا الأذكى ولا الأقوى ولا الأكثر إحكاما ولا إتقانا ولا نشاطا ولا تدبيرا. يعني أنا أقول لك عالم النملة أكثر ذكاء من المخلوق البشري، ومع ذلك سخر الله ما في السماوات وما في الأرض لأجل المخلوق البشري. وبعدين المخلوق البشري ولا يقول لهم بقى بدل ما يحمد ربنا يعمل ايه؟ يقول لهم انا ربكم الأعلى. والله رفيق، يقولوا الرفق احد معانيه السهولة، سهولة المعاملة، ان ربنا سهل طريقه. ولقد يسرنا القرآن للذكر، يقولوا ده من رفق الله، ان من رفق الله انه جاء على طريق الهداية ميسر. ان تخيل كده ان انت عايز تقرب بعد بعد، فالطريق بقى صعب، يقولك لا لا ربنا رفيق. يقولوا والرفيق الصاحب، يقولك فلان رفيق غير زميلي. يقولك زميلي ده اللي انا ايه، اللي انا ممكن اشوفه مرة ونشترك في عمل معين، لكن رفيقي ده لا، ده رفيق حياة، عارف وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول حسن أولئك، أولئك دي يرجع على مين؟ حسن أولئك يعني يرجع على من يطع الله ورسوله، ولا يرجع على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ يرجع على أصناف الأربعة ولا على من أطاع الله ورسوله؟ فيها قولين، من يطع الله ورسوله لو قلنا وحسن أولئك رفيقا، يعني حسن رفقة هؤلاء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أو حسنة رفقة هؤلاء في الطاعات فأصبحوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ودي مهمة جدا انك انت تختار الرفيق، ان ربنا يرافقك في كل شيء، اللي هي معية الله، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح مسلم يقول كان اذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج للسفر، اذا اسحر بالسفر يقول سمع سامع، في رواية سمع سامع بحمد الله. يعني احنا بنحمد ربنا وليسمع الجميع وليبلغ الشاهد الغائب، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وافضل علينا. انما عصام يقول في دعاء السفر اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. قل له رب انت ترافقني في سفري وانت تخلفني في اهلي. يا رب احفظ اهلي وكلاهم واحفظني وكلاني. يقول له الرفيق الذي يرافق، ازاي انما عصام مات هو يقول ايه؟ بل الرفيق الاحلى. انما عصام في البخاري يقول انهما من نبي مات الا وخير ثم يحيى، يعني يموت ويرى مقعده من الجنة ثم يعود مرة أخرى إلى الحياة ويخير. تحب تكمل في الدنيا ولا تروح الجنة؟ يموت يشوف مقعده في الجنة وبعدين إيه؟ كأنها سكة موت ثم يحيى، مش الموت النهائي، ده نوع من أنواع الموت، وبعدين إيه؟ يخير. النبي عليه بيحكي الحديث للصحابة، وبعدين النبي عليه دخل في ايه؟ في سكرات الموت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الاحلى. يقولوا هو من اختار النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول ام عائشه فلما سمعته وعرفت انه هو الذي كان يحدثني عنه. يقولوا بل الرفيق الاعلى، يقولوا هو مين الرفيق الاعلى؟ هل الرفيق الاعلى هو الله؟ ولا الرفيق الأعلى هو الصحبة، صحبة الجنة، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ وأخذوا قولين في شرح الحديث، إن يقولوا بل الرفيق الأعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الرفيق. ذلك مهم أن اختار رفيقك، وما أجمل أن يكون رفيقك بالله، أنك أنت دائما تستشعر معاملة الله، أنك دائما تستشعر معية الله، اللي هو ده مقام في الدين اسمه مقام الإحسان. يقول له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إنك تستشعر إنك أنت متشاف وشايف. يقول لك لما جاء في شرح الحديث ابن حجر بيروي بيقص قصة عن إبراهيم عليه السلام، أن لما خير إبراهيم عليه السلام، لما سيدنا إبراهيم خير بين الموت والحياة بعد ما رأى مقعده من الجنة، فجاءه ملك الموت، جاءه ملك الموت فقال إن الله أمرني أن أقرض روحك. قال وهل يميت الخليل خليلا؟ قال له والخليل بموت خليله. فقال فصعد ملك الموت إلى ربي وقال إن إبراهيم يقول وهل يميت الخليل خليلا؟ فقال وهل لا يحب الخليل لقاء خليله؟ فنزلك الموت وقال وهل لا يحب الخليل لقاء خليله؟ فقال بل يشتاق إلي. فقبض روحه. إن الرفيق يقولوا الرفيق المصاحب. عارفين الرفقة الصحبة الصالحة أو الصحبة. فمن معاني الرفيق اللي هو الذي يسهل على خلقه، يسهل على خلقه المعاملة. إن الله يريد بكم اليسر، لا يريد أن يجعل عليكم في الدين من حرج، لا يريد أن يضيق على أحد. ومن معاني رفيق المصاحب، إن ربنا يقول لك أنا معك في كل لحظة بعلمي وبرحمتي وبكلاءتي وبحفظي وبولايتي. إنك أنت تستشعر معية الله في كل مراحل الحياة، في كل مواقف الحياة، ان يبقى لك علاقة خاصة مع الله. هو الرفيق اللي هو الذي يتعامل بالرفق ويحب الرفق، الذي يعطي الرفق، واهب الرفق. في قول الله سبحانه وتعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ومن يستغيث يغاص بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يقول لك الحاجة المرتفقة فين المرافق؟ يقول لك المرتفق الشيء المعدود الذي يظنه الناس فيه رفق لهم. فربنا بيقول ان النار مش عذاب انت هتاخد قلبين وتدخل النار، دي حياة تاكل وتشرب ساءت مرتفقة. على الصعيد الاخر أولئك لهم جنات وعدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنة مرتفقة. يبقى في واحد ساءت مرتفقة وفي واحد حسنة مرتفقة. يقول لك المرتفق يقول ابن عباس ما يهيئ لهم ما يسهل عليهم ويسهل عليهم ما يخافون منه ما يأتيهم باليسر واللطف. فيقولوا الرفيق واهب الرفق. عارف وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يعني إحنا مش عارفين، إحنا خايفين مش عارفين إن ما يزلنا فين. أهل الكهف دول شباب أغلقت عليهم الأبواب مش عارفين الدين محصور وخلاص. أهل التوحيد في غاية الاستضعاف، فيش حد واقف جنبهم وهم ضعفاء ما عندهمش قوة الإيمان اللي تجعلهم يكونوا الدين الذي يرتضيه الله. هؤلاء الشباب قرروا ان هم يفروا بالدين، هيعملوا ايه؟ هيعيشوا في الكهف. قال لك يا عم احنا مش هنقعد مع ناس بتكفر بالله، طب نعمل ايه؟ هنروح الكهف. هو دين مات؟ مات الدين؟ لا لا، اجيال ماتت والدين كمل عادي. يعني الدين مكمل يوم القيامه ما تقلقش عليه. وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم سيتم الله هذا الامر بعز عزيز او بذل ذليل. عز عز الله به الاسلام واهله وذل اذل به الشرك واهله، فما تقلقش على الدين. هؤلاء الشباب قرروا ان هم يقعدوا في الكهف لان ذلك الحل الوحيد. والله سبحانه وتعالى رفيق بهؤلاء، رفيق لهؤلاء، رفيق بهم. قال وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. طب الكهف ده لا فيه أكل ولا شرب ولا مكان ننام فيه ولا مكان ترفيه ولا مكان للحياة ولا أي حاجة نعرف نعيش فيها. ربنا سبحانه وتعالى جعل الكهف أحسن رفيق وأحسن متفق، وسعها عليهم في الكهف وجعل لهم خوارق للعادات، ونام هؤلاء وعاشوا مرة أخرى ومات أهل الكفر والإلحاد. ليحيى هؤلاء بعد 300 سنين وازدادوا 9. وبعدين الواقع اتغير بقى، يلاقوا في دين تاني. ايه ده؟ هو دورة الدين جد؟ دي دورة جديدة. دي دورة جديدة. الأرض تطوي الجميع، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قل لك يا ابني سيب حاجة لعيالك. قال له طب وأحفادي؟ سيب لهم حاجة؟ سيب حاجة لأحفادك. قال له طب أولاد أحفادي سيب لهم حاجة؟ قال له لا خلاص بقى، يبقى وحمود أحسن. أنت لسه هتفكر في الجيل الرابع؟ أنا عايز أقول لك بقى فكر في الجيل الخامس، هتفاجأ إن من 5 أجيال اللي كانوا مالكين الأرض ما لهمش أي علاقة باللي مالكين الأرض الآن. وبعد 4 أجيال 5 أجيال هتفاجأ إن الأرض تغير بالكامل، تطوى الأرض. الملاك اختلفوا والناس اختلفت، والأرض هي كما هي. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الناس بتيجي تعد شوية أيام في الأرض وتمشي، لكن السماء والأرض لسه مستمرين إلى أن تقوم القيامة. والأرض تغير كل من عليها، يغير الله سبحانه وتعالى كل من عليها. فما تفكرش قوي في الجيل الجاي، عشان هو بعد الجيلين مش هتلاقي حد اصلا، وهتلاقي كل اللي موجود ده ايه، كل الاملاك اختلفت اصلا، والثروات اختلفت، والافكار اختلفت، والتصورات اختلفت. فكر بس انت لما تقابل ربنا هتقول له ايه، فكر انت في الامتحان اللي انت فيه، فكر ان الدنيا زائله، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله، وزينه وتفاخر بينكم، وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. اعملوا، فكر في العمل. الله رفيق بعباده، اي الله يصاحب عباده برحمته وبعلمه وبقدرته وبولايته، او الله رفيق بعباده، اي الله يسهل على عباده باقداره، ويسهل على عباده بشرعه. اوعى تقول لي اصل الدين صعب، انا والله بقول لك ان الدين اسهل من المعصيه، والله والله بقول لك ان الدين ألذ من المعصيه، بس المعصيه فيها شطار، فحفه النار بالشهوات، وحفه الجنه بالمكاره. ان انت شيطان يكرهك في الطاعه، يقول لك يا عم دي خنقه، واحنا بقى هنقعد كده، هنقعد كده، ايه اللي هيحصل يعني، هنقعد كده هنقضيها بقى كده، هنقضيها كده، ايه المشكله يعني؟ لا، لازم يكون في كده ايه، حاجه تفرق، وشوف شوف شوف الحركه يعني، الحركه نفسها تخليك تبقى سعيد يعني. فالشيطان يجعل لك الطاعه شكلها حلو، شكلها متعب، مع ان الطاعه حلوه ولذيذه وجميله، فيها راحه نفس وراحه بال وصفاء، صفاء ذهن. والمعصيه فيها شتات وحرمان للعلم وضيق للصدر وكراهيه للنفس وكراهيه للخلق. بص المعصيه مقززه مؤلمه، لذه المعصيه دقائق، ومشاكل المعصية سنين، والعكس مشقة الطاعة دقائق ولذة الطاعة سنين. بس الشيطان يعمل ايه؟ ما يخليكش تفكر في الطاعة، يسمي المعصية اسم حلو ويسمي الطاعة اسم سيء، ويفخم قوي لذة الطاعة، لذة المعصية، ويفخم قوي مشقة الطاعة. والاثنين لو جيت تحطهم على الميزان هتجد ان مشقة الطاعة ومشقة المعصية، هتجد ان مشقة الطاعة اقل من مشقة المعصية. ولو حطيت لذة الطاعة ولذة المعصية هتجد ان لذة الطاعة ألذ من لذة المعصية. بس هو بقى عقول واهواء. فيقولوا من الرفق ان الله رفيق، يعني الله يرفق بعباده في تشريعاته. ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لك في الدين تشريعات وبدائل. توضأ، طب انا إيه عندي جرح مش عارف اتوضأ، قال له او فقدت الماء، ما فيش ميه، مسافر ومش معايا ازازة ميه بتاعت الشرب، قال له تيمم، دايما عنده بديل، قال له صوم، طب انا مسافر، قال له افطر. جعل لك دايما بدائل في الطاعات، في بدائل كتير في الطاعات. الموضوع مش عارف اللي هو ايه، قتل نفس حتى في القتل، يقول له طب افعل كذا، ادفع الدية، طب ما عنديش العاقلة تلملك. يقول له يا رسول الله أنا أنا أنا جمعت زوجتي في نهار رمضان، يعني افطرت على جماعة في نهار رمضان. قال له خلاص صوم شهرين متتابعين، قال له اذا كنت ما عرفتش صوم رمضان صوم شهرين متتابعين، يعني ال 30 يوم ما عرفتش اجيبهم، اجيب 60 يوم متواصل. قال له خلاص اطعم 60 مسكين، قال له والله العظيم ما عندي اي حاجة، وما فيش في بيتنا اي حاجة، 60 مسكين مين؟ قال له طب انتظر لما يجي ايه، لما يجي فلوس انا اديك تضرب انت 60 مسكين. قال له ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال، طب فقال له خلاص خد بقى 60، خد الايه خذ التمر ده أطعمه للمساكين. قال له مساكين؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر مني. قال له ده أنا أفقر واحد في البلد. قال له يعني إيه؟ قال له يعني ما فيش مني أي حاجة. فالراجل جاي عشان يتوب من كبيرة من الكبائر إنه أفطر في نهار رمضان، الله يوفقه، طلع بإطعام بستين وجبة، ستين صاع تمر خده معاه مروح. قال له خدهم لك، الله يوفقك. صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم رفق بحاله، والله يحب الرفق ويعطي على رفق ما لا يعطي على غيره. كان يعني يارب بيقطع لحمة، فقعد جاب السكينة وقعد يشد يضرب جامد، فقال له انت بتعمل ايه؟ قال له بتقطع مش عايزه تقطع. قال له طب بس سيبها لي كده. وقعد يعمل كده فقطعت، فقال جربت الشده واللين فرايت اللين اقطع. ان ما من شيء تستطيع ان تاخذه بالعنف الا وصعت ان تاخذه بالرفق. الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. الله يحب اهل الرفق في كل شيء، في العباده رفيق. يقول لك من رفق العبد في علاقته مع ربي ان يرفق بنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ان يذل الرجل نفسه. وقالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال ان يتحمل من العباده ما لا يطيق. انك ما تتحملش من العباده، خليك رفيق بنفسك. في ناس رفيقه بنفسها ده ما بتعودش خالص، ايه ده مش رفق بنفسك يعني، ده كسل. لكن انا بقول لك خليك نشيط وحازم وحاسم ولكنك رفيق. في فرق يا جماعه بين الشده وما بين اللين، في فرق بين الحزم والحزم والميوعه. انا بقول لك خليك حازم رفيق لين. الغلظه والشده لا تقتضي الحزم والنشاط. انت ممكن تكون حازم ونشيط ورفيق. يعني مش معنى اقول لك خليك حازم ونشيط واحسم امرك وتوكل على الله وكن قوي في الدين، ده مش معنى ان اقول لك خليك غليظ. انت ممكن تعمل كل اللي انت عايزه بقوه الدين. خذوا ما اتيناكم بقوه، خذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. انك تاخذ الطاعة بقوة وفي نفس الوقت القوة لا تمنع الرفق. انك تبقى رفيق بنفسك، انك لما تيجي تتعامل مع نفسك تعامل مع نفسك انك نفس بشرية. في واحد يقول لك ايه انا يا ابيض يا اسود، ده غالبا انسان فاشل يعني، دي بنسبة 99% بس غالبا يعني. مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة، كل بني ادم خطاء. فطبيعي انك انت تتعلم انك انت تبقى مخطئ وانك تتهم نفسك، وانك انت لما تغلط تعرف تقول انا اسف. ما تجادلش في الغلط، وما تدافعش عن غلط، وما تبررش الغلط، وما تشجعش الغلط. ودي مصيبه اكبر، هنجيب الدليل على ايه اللي عملته صح. يا ابني بتقول اسف وخلاص، يا ابني انت مخطئ عادي اخطأ. مش بقول لك اخطأ يعني، يعني عادي ان البشر بيخطئوا. اخطأ واعتذر، اخطأ وتوب. ان المؤمن مفتنا توابا نسيا اذا ذكر، يعني بيتفتن ويتوب. يعني بيتوب ولا بيتفتن؟ اتنين. خليك بقى طبيعي، انت مش اله، ما تعيش اله، لان انت حقيقه مش اله. يقول لك ازاي كمان تنزل الارض؟ هو يعني تطاع فلا تطاع فلا تعصى؟ عادي يا اما تنزل الارض، معلش تنزل الارض ما تعملش حاجه، مش لازم كل كلماتك تطاع يعني. عيش بني ادم طبيعي. ان ارفق بنفسك، لا تتحمل من الدين ما لا تطيق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يقول ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق. اوغله فيه بايه؟ برفق. يعني ادخل في الدين ولا ما ادخلش؟ ادخل، بس ادخل بايه؟ بالتدريج. برفق، يعني ادخل بسهولة، يعني كل ما الباب يتفتح ادخل وحافظ على الاستمرار واثبت، وبعدين باب يتفتح تاني ادخل وحافظ على الاستمرار واثبت، وبعدين كل ما يتفتح تاني ادخل. لكن انا عايز كل حاجة مع بعض. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من رام الدين جملة ذهب عنه جملة. اوغله، هو ما قالكش ما قالكش افضل واقف بره ما تتوغلش، قالك اوغل اوغل، يعني ادخل هات اخر المسألة، بس ايه على مهل برفق. ليه؟ عشان تستوعب، عشان تتحمل. ولا يخفى ان التدريج سنة من سنة الله سبحانه وتعالى. ده رفق، ان من الرفق انك تتدرج، تتدرج في الطاعات، وتتدرج مع نفسك في الارتقاء، وتتدرج في الترك. الترك ده احيانا بيبقى ترك المعاصي، واحيانا بيبقى ترك المباحات، واحيانا بيبقى ترك الحلال الواضح اسمه ورع، انه ترك كثير من الحلال مخافة الوقوع في الشبهات. انك تتدرج، تعرف ازاي تتدرج مع نفسك وتتلقى برفق. ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الصديق انه ينفق ماله كله، لما سعد قال له، سعد ده مش حد عادي، ده احد العشر المشركين بالجنة، قال له انا اطلع مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير. قال له طلع تلت مالك، انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالى يتكففون الناس. قال له سيب شويه فلوس لاولادك. طب ما يسيب يطلع ماله كله بالله. لا، هو نوع سام مدرك ان هو الان في ايه، في ثروة الايمان، في انطلاق القلب مع الايمان، هبت الريح فاغتنمها احسن اغتنام. لكن هو ممكن بعد كده يندم ويقول انا ما اتحملش ده. فالنبي قال له ايه؟ برفق. طب الصديق ليه ما قالوش كده؟ لان الصديق متعود، اتمرن كتير، تحمل حملات كثيرة. وابناء الصديق تحملوا حملات كثيرة، الهجرة بنت الصديق عائشة والزبير وخادم الصديق وعبد الصديق، كلهم بيشتغلوا في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الحميد أبي بكر بيودي الطعام، والتاني بيجيب الأخبار، وأسماء بنت الصديق ذات النطاقين هي اللي بتودي الأكل وتنزله، وخادم الصديق هو اللي بيمحو الآثار وبيجي على الغنم ويجيب الغنم وإيه ويمحو الآثار، والتاني هو اللي شغال في إيه، بيحاول يجيب خريط في الطريق عشان يصحبه ويشوف مين اللي يصحبه في الطريق. عيلة مدربة. فقال له دول ما تسلموش فلوس ما تقلقش عليهم. الرفق، ان الانسان يرفق بنفسه، لان الله رفيق، الله يحب الرفق. لا يحب الله سبحانه وتعالى الشدة والغلظة في المعاملة الا في مواضع. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في موقف القوة، موقف الجهاد، موقف الشدة، أيوة في غلظة، في موقف العقوبة. قال وتأخذكم بهما رأفة في دين الله، إن الزانب يجلد. وصعبان علي، لا ما صعبش عليك يا أخوي، صعبش عليك، أنت مش أرحم من الله ولا أرأف من الله بعباده. في مواقف الله ندب فيها إلى القوة والشدة، لكن فيما سوى ذلك، فيما عدا هذه المواقف، الله رفيق يحب الرفق. بل هذه المواقف لو تدبرت في حكمة الله ستجدها أرفق بالبشر من أن يعاقبوا في الآخرة، ستجدها أرفق بالبشر في مآلاتهم في الدنيا حتى مع الكفار. ان الكافر يمكن يرتدع، ممكن يخاف، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. في واحد يخاف من السيف، قال اقتلته بعد ان قال الى الله؟ قال ما قال الا مخافه السيف. قال له هتنجيه؟ مخافه السيف بقى مش مخافه السيف، مش قال لا اله الا الله؟ هتنفعه، على الاقل هتنفعه ان هي تعصم دمه في الدنيا. لو كان قالها نفاقا هيبقى عصم نفسه ايه في الدنيا يعيش حياة المسلمين معصوم الدم. فهنا إن الله رفيق الإنسان ممكن ما ياخدش باله. فإنما عصام بيعلمنا إن الله يحب الرفق في كل أحواله. وأول رفق إنك ترفق بنفسك. رفق بنفسك في العبادات. مش معنى كده ما تعبدش. إنما حط التدريج. ولما نتكلم يا جماعة عن التدريج والرفق في التدريج. أنا بقول لك أوغله. إنما عصام قال إيه؟ أوغله فيه بإيه؟ برفق ما تشدش. وما نعمل إيه؟ برفق سايس. يقول له سياسة النفس. بستر نفسك. حطها في الساعة والسخن. وبعد كده في السخن والساعة. وبعد كده في الساعة والسخن تاني. وبعد كده في السخن والساعة تاني. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوس نفسه. وكان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. عارفين السياسة؟ اللي بيعرف يسايس الناس. غير المقاتل. السياسي غير المقاتل. السياسي ده بيعرف يتعامل مع الناس برفق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شير رعاء الحطمة. يعني شر من يسوس الناس الذي يحطم الناس. يعني يكلف الناس ما لا يطيقون. ان هو بيتجسس عليهم يتحسس اخبارهم ان هو يأمرهم بما لا يستطيعون. انه اصلا كان يسوس نفسه ايه يقول لك كان يصوم حتى يقال انه لا يفطر ويفطر حتى يقال انه لا يصوم ويصوم يوما ويفطر يوم ويصوم يومين ويفطر يوم ويصوم يومين ويصوم ثلاثة ايام ويفطر يوم. ده ايه؟ بيدرب نفسه صلى الله عليه وسلم عشان نفسه ما تعودش على شيء معين. ومن يطيق هذا؟ الناس بتحب الاستقرار. يقول لك انا ليه نظام حلو. ايه بقى النظام؟ لما نيجي ندير يا جماعه ما تبقاش تدير في المعاصي. يعني ما تقوليش ايه اصلا بزني مع ثلاث بنات فخليهم بزني مع واحده بس. لا لا بلاش الكلام ده عشان خاطر هننتهي ننتهي. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. طب انا بضعف احيانا اضعف وقوم تاني بس في المعاصي ما تدركش كتير. ما تقوليش اصل هم لما جم الخمر نزل تحريم الخمر مدرجا. اه تصدق والله يا اخي ايه الجمال ده ايه الذكاء ده. العقليات الفذة كلها بتطلع في التدريج. ايوه صحيح. يعني لما جم يحرموا لما ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر حرم الخمر ايه تدريجا. وعايز اقول لك وامر بالصلاة تدريجا وامر بالزكاة تدريجا وامر بالصيام تدريجا وحرم كثير من المحرمات تدريجا. يعني كانوا بيتجوزوا 10 اللي احنا دلوقتي بنسميه لو احنا اتجوز واحد لو واحد اتجوز اكتر من 4 بنسميه زنا. كانوا بيتجوزوا 10 وكانوا عادي. والربا كان فيه تدريج. كل الاحكام الشرعيه الاصيله الاجتماعيه والاقتصاديه والحياه والتعبديه قيام الليل كان فيه تدريج. بس خلاص الموضوع انتهى. خلص دي مرحله خلصت. فالنهارده اسلم بعد ما التدريج خلص مش هيقول لي ايه انا هاجي على ايام الجهلاء تاني. خلاص دي مرحله خلصت. ليه؟ كان فيه تدريج لان ما كانش فيه تصور اصلا ان ده يكون موجود. يعني ما كانش فيه حاجه اسمها مجتمع عايش بيصلي. مفيش حاجه اسمها مجتمع الصلاه ركيزه اساسيه في حياتي. مفيش حاجه اسمها مجتمع ما شربش خمره. مفيش حاجه اسمها مجتمع ان في حد للنساء يتجوز 4. عمر قالوا له طلق 6 من النساء كان متجوز 10. ده اسمه جواز. ده كان اللي هو النوع النوع من انواع الجواز. هم كان عندهم 4 انواع من انواع الزيجات. حديث ام عائشه الرجل يطلق امرأته ويقول استضيعي عند فلان. الاربع انواع زنا. مفيش الا نوع واحد بس اسمه الجواز. ده بقى اللي هو النوع ده كان هو بيجوزوا عدد لا نهائي من النساء وكانوا بينكحوا امهات ولما واحده جوزها يموت ابنها ياخدها ويتجوزها هو. يعني انا بكلمك ده غير انواع الجواز. كميه عادات غير عاديه. وبعد ذلك انا عايز اقول لك بعد كل ده كان عندهم حاجه اسمها زنا. تقول له ليه بقى؟ يعني بعد كل السوق المفتوح ده ليه زنا بقى؟ واللفظ ده يبقى موجود في اللغه ليه اصلا؟ اصلا المفروض يتلغى من اللغه اصلا. يعني كان عندهم حاجه بعد كل الانواع دي. قالت او تزني الحره؟ يا سلام. هي ايه اللي محتاجاه وايه اللي محتاجه هو عشان يزني تاني اصلا؟ ولما نزل التدريج التشريعي كان نزل التدريج التشريعي لان مفيش تصور اصلا لبناء حياه اسلاميه. ولا بناء شرع وفق مراد الله سبحانه وتعالى. فضل هذا لما تقول لي انا والله بعمل معصيه وعايز ابطلها، ابطلها ازاي؟ طب يعني مره واحده كده، مره واحده كده، خلال مرتين، ايه اللي مره واحده كده؟ مره واحده كده، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. طب انا هجتنبها واضعف، اضعف وقوم تاني. طب ضعفت تالت، قوم تالت. طب ضعفت رابع، قوم رابع. ضعفت مية، قوم مية. عجبت لشاب ليس له صبوة يعتادها الفينة بعد الفينة. كل بقت عادة، المعصية بقت عادة، اتغير وتوب. وكل ما اقول انا مش هرجع حتى يخلصك الله سبحانه وتعالى. طب في الطاعات درج بقى، درج، درج في الطاعات. يعني اجتهد في الطاعة انك انت ايه، انك انت انا ما بقومش الليل، انا هقوم بكل راحة كل عزيز بفرق حتى شيء ركعة، هقوم وقت معين، نص ساعة، ربع ساعة، بعد كده خليه نص ساعة، بعد كده خليها ساعة، هقوم عدد ركعات بصور قصيرة، وبعد كده نفس عدد الركعات ده اخليه ازود الصور شوية، اخلي الصور بدل ما تبقى الصور قصار الصور تبقى صورة اكبر شوية. دلك كنتش بصوم، خليني اصوم ايام، اصوم يوم ثلاث ايام في الشهر، اصوم اثنين وخميس، اتعب. دلك في الطاعات، مش بقرا قران، هقرا صفحه، مش بعرف اتعلم، ما بعرفش اسمع حاجه، حاول تسمع. اقول لك اصلا انا بسمع بزهق، ما بعرفش اقعد في الجامع اسمع دايس. اتدرب، تعالى واقعد، اقعد ونام، ومره في مره ايه هتتعود. ما بعرفش احط في ودني، ما بعرفش اسمع قران كتير، حاول تسمع. تدرج برفق، او غلو فيه برفق، ثم رفق مع الناس. يفكر مع الناس يبقى لك خليك حسن العشرة، تمشي كويسي. في واحد لما يتحط في موقف والناس تغلط في حقه، بتلاقيه مش سنن سنانه، ده سنن سكاكين. يعني عنده، ما عندوش مساحة الخطأ تماما. ازاي فلان يعمل كذا، وازاي فلان يعمل كذا، يا عم ما تهدى. في نفس الوقت هو نفسه لو هو ارتكب الاخطاء يلتمس العذر له ولنفسي ولاحبابي ولاصحابي، كل الالتماس. وطبعا ده بقى لما يكون المخطئ شيخ بتبقى مشكله كبيره قوي. بتلاقي بص النفاق كله طلع. يعني لو هو غلط عديها، لو اصحابه كلهم غلطوا عديها، لو حد تاني غلط ما عديلوش ابدا. كن اكثر رفقا، كن رفقا، كن رفيقا بمن تعامل، رفيقا في تصوراتك ان البشر بشر، ورفيقا بمن تتعامل معهم الا شيء. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الانسان يرفق بنفسه ويرفق مع الاخرين. واولى الاخرين بالرفق الزوجه والابناء. قولوا الرفق عكسه العنف. يقول لك العنيف الذي لا يحسن ركوب الخيل فلا عهد له بركوب الخيل، فبيبقى فيه شده ياخذه بالشده، واعتنف الشيء كرهه ووجد فيه مشقه. والتعنيف التعيير، التلوم، التوبيخ. عارف في واحد كده لما تغلط تبقى عارف انك انت هتحط في الكورنر، هيزنقك وهيقعد يفرج عليك أمة لا إله إلا الله. ده اسمه ايه؟ تعنيف. نوع صلى يقول اذا زنت أمة احدكم فليجلدها ولا يعنفها. قال له ما تجمعش عليها العقوبية. ثم اذا زنت الثانية فليجلدها ثانيا ولا يثر، يعني لا يعنفها. ثم إذا زادت الثالثة فليعتقها أو ليبيعها. إن قال له عاقب، بس ما تجمعش العقابين. العقاب التعنيف ده عقاب نفسي شديد. فقال له أنا دراما اجلدها وما تعنفهاش. يعني هي تفرق معاها؟ آه هتفرق معاها. إن النبي صلى الله عليه وسلم رفيق، والله سبحانه وتعالى رفيق وأمر بالرفق في كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. قال من يحرم الرفق يحرم الخير. قال إذا أراد الله بأهل خير بأهل بيت خير أدخل عليهم الرفق. فعل عنيف شديد بيعمل كل حاجة بمشقة ويشق على الناس. واحد سهل هين لين، تقول أم عائشة كان صلى الله عليه وسلم ضحكا بساما لين الجانب حسن الخلق رفيق يتعامل برفق حتى مع الأخطاء يتعامل برفق. بني آدم يغضب صلى الله عليه وسلم أحيانا، لكنه صلى الله عليه وسلم رفيق. إن الرفق صفة الله، والرفق صفة الأنبياء، والرفق يحبه الله، يحبه في كل المعاملات، ويعطي عليه ما لا يعطي على غيره. لما أبنائك في واحد لما يدخل البيت العيال تفرح، رفيق رفيق بالأبناء، يلتمس لهم الأعذار، لا يثرب لا يعنف. في واحد بتبقى القعدة مخيفة أو القعدة متعبة، فالراجل دخلته البيت بتبقى عارف في واحد تحب عادته، في واحد يمتى يمشي بقى. مع الأبناء ومع الزوجة ومع الأرحام. إن ليه أنا بقول لك مع الأبناء والزوجة؟ لأن أنت ممكن ترفق مع مديرك في العمل، مع جارك اللي رتبة الفلانية، مع رئيسك في الشغل، مع المدرس بتاعك في الجامعة أو في المدرسة. ليه؟ خايف. فأنت تظاهر بليه؟ بالابتسامة الظريفة والرفق تحت أمرك وحاضر تمام، وبتبلع الكلمتين وتسكت. ليه؟ لأنك أنت عارف أن في بينك وبينه معاملة أنت تريد منها شيء. لكن مع الزوجة والأبناء أنت ما فيش حد يقول لك أنت بتعمل إيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يقول إن خير الناس الذي تشهد له زوجته بأنه من خير الناس، أو الذي يشهد له جاره أنه من خير الناس. اشمعنى الزوجة والجار؟ لأن هما عندهم طول استمرار، ولأن مفيش علاقة بين الرجل والمرأة مانعة أن يظهر الرجل حقيقة أخلاقه. مش خايف يعني، مش خايف من عياله ولا خايف من مراته، فبيطلع اللي هو عايزه. فالست لو قالت على الرجل ده هو كريم يبقى كريم، اللي هو ايه ما إذا أحسن إليها الدهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. في رجال عندها نفس هذا الخلق، وفي نساء وهو يكثر في النساء يكثر. ليه؟ لأنهم تغلب عليهم العاطفة، فبتحسب بالموقف مش بتحسب بالحصيلة التراكمية. الرفق حصيلة تراكمية، يعني الأخلاق حصيلة تراكمية. فالله سبحانه وتعالى يحب أن ييسر العباد على بعضهم البعض. نعم صلى يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، يعني لو واحد مسك أي منصب فرفق بهم فارفق به. ومن ولي من أمر من ولي من أمر أمتي شيئا فشد عليهم فاشدد عليهم. قولوا اللي أي واحد يعرف يسأل عن الناس سهل، أي حاجة تعرف تسهلها سهلها، خليك يوفيك بالناس. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبي رمثة وقال يا رسول الله ما هذا؟ جاء واحد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين بص كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حاجة اسمها خاتم النبوة. خاتم ده موجود ايه ثلاث شعرات في منبت واحد، عاملين زي بيضة كده موجودين في ايه في كتف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بص عليه كده قال له ايه ده؟ على فكرة انا طبيب ممكن اشيلهم لك، نعمل لك عملية جراحية في 3 دقايق ونخلصك من الوضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت رفيق والله طبيبها. قال له لا خليك انت ايه، انت عايز تنفخ بيه يعني، انت فاكر ان انا مضايقاني يعني، ده ختم النبوه ما تقلقش عليا يعني، لو انت عايز تنفخ بيه انت رفيق والله طبيبها. قال له ان الله هو الطبيب، وده مش معناه ان لا يطلق على الانسان طبيب، لكنه ايه، لكنه انك تعرف ان الذي اذا اطلق المعنى الطبيب في حق الله فان الله هو الذي يشفي وحده لا شريك له، واذا اطلق في حق العبد فان العبد الذي ايه، الذي يتسبب او هو احد الاسباب التي ياخذها العبد، والاسباب لها قانون شرحناه قبل كده اسمه قانون الاسباب، ان كل سبب له سبب مضاف وسبب مدافع، ان كل سبب يحتاج الى سبب، ان الاسباب تؤثر باذن الله سبحانه وتعالى، اذا انتفت الاسباب المانعه وتضافرت الاسباب الايه المساعده. فالله رفيق بعباده، رفيق بعباده في الدنيا كل معاملات الله سبحانه وتعالى وكل اوامر كل شرع لكل قدر الله، اوامر الله الشرعيه اللي هي الاوامر الصلاه والصيام كلها رفق بالعباد، واوامر الله القدريه الكون اللي هو البلاء اللي بيحصل، فلان مات وفلان عاش وفلان ابتلي بمرض وفلان ابتلي بالفقر وفلان نزلت العماره اتهدت وفلان، كل بلاءات الله فيها رفق بالعباد. وفتح الله لابواب للعباد ابواب الخير، ان عبد ربنا يريد ان يدخله الجنه يقول له هبتليك وصفه، يقول له اعمل يا عبد ما يعملش، اعمل العبد ما يعملش، اعمل العبد ما يعملش، ربنا يريد ان يدخله درجه من درجات اعلى درجه من درجات الجنه، فيبتليه ثم يوفقه للصبر ويعطيه على الصبر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، ويجعل له حسنه الصبر ماحيه لكثير من السيئات. فده العمل معاصي كتير قوي، وبعدين جاءت حسنه ماحيه كفرت، وهذا من رفق الله سبحانه وتعالى بعباده، ان الله سبحانه وتعالى يحب اهل الرفق، وثواب الرفق اعلى من ثواب غيره. يعني انت النهارده عايز تعمل حاجه، اقول لك لو انت بتعمل اي حاجه يقولوا من معاني الرفق التاني، في معنى الحلم، وده ظاهر في الحديث اللي هو قال ايه، قال يا عائشه ان الله رفيق يحب الرفق، قال لها اصبري على هذا الحلم، ان فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، قال الحلم والاناء، التاني، ان انت لا تعاجل برد الفعل، يقولوا من معاني الرفق التاني، انك انت ما تبقاش رد فعلك دايما ايه عنيف، في شده اصبر. طب انا عايز اخد رد فعل قوي، قال له خد رد فعل قوي، ما هو النبي قال لها ما انا قلت لهم وعليك خلاص. طيب هل وعليكم دي رد ولا مش رد؟ رد يعني، هو رد اهو رد، بس اعتبر ان وعليكم الغضب واللعنه اعتبر ان ده ايه، ليس من الرفق. ونصحها بالرفق، ولما نصحها بالرفق قال ان الله رفيق، احنا نددنا الى الرفق في المعامله في كل المعاملات. انا عايز اقول لك ان لا تكاد تجد الرفق في جمله الا وتجده محمود، حتى مع الكفار، ان احنا ندبنا الى الرفق في كل المعاملات في كل الاخطاء، غاية ما يحدث اذا ندب او اذا حصل ان في واحد اخطا في المعاملة برفقه يقولوا ايه خلاف الاولى. الرفق اسلوب، الرفق اسلوب قيمة، انك بترفق بنفسك وبترفق بغيرك، احيانا بتحتاج تبقى قوي احيانا بتحتاج تبقى رد فعلك قوي لكن تستطيع ان تفعل هذا ايضا برفق. تخيل كده بيت ما بيخلوش من مشاكل، في ناس كده ما بتعرفش تعيش من غير مشاكل، يعني لازم كل يوم في مشكله مشكلتين، لو اليوم عدى من غير مشاكل بيقول لك في انا حاسس في حاجه غلط، ما البيت هادي ليه، وكل ما خلص مشكله لازم نخش فين، مشكله تانية. طبعا ده لما بيروح في وسط ناس هاديه تحس ان هو لازم يعمل مشكله، يعني هو يعني مش عارف يعيش في رفق ولا في هدوء. في شخصيات حياتها مشاكل هو عارف عدو نفسه لو ما لقاش مشكله يخترع مشكله ويعمل مشكله ويلف مشكله، لازم يبقى في مشكله. الحياه ما هي تصفو الحياه من غير مشاكل؟ اه ممكن تصفو من غير. ليه تعيش في مشاكل؟ اوفق بنفسك، اوفق بنفسك في الطاعه، اوفق بنفسك في النفقه، اوفق بنفسك في المعاملات. لما تنظر الى كثير من المشاكل بين الناس هتجد ان مشاكل الناس في جزء كبير منها من رفع سقف التوقعات. عشمان في فلان انه واقف جنبك وما وقفش، عشمان في فلان انه هو كان يعمل كذا وما عملش. دايما انت رافع سقف ايه؟ التوقع. وبعدين سقف التوقع ده بايه؟ بيتهد فوق دماغك صحيح يعني، ما فتلاهوش فبتزعل. وبعدين لما يحصل ايه؟ لما يتزعل تبدا تاخد رد فعل عنيف. يعني مش انا زعلت في موقف خلاص اعدي الموقف فوق، لا، هتلاقي واحد مقاطع، واحد بقى له 10 سنين قاطع وقال لك 10 سنين ليه؟ خلاص موقف عدى وخلاص. لا ازاي؟ فهنا انت محتاج تبقى رفيق بنفسك ورفيق بمن تعامل. يعني لما تحصل مشاده ويحصل خطا معين كن رفيق، التمس الاعذار وقف عن التوبيخ وقف عن المعايره. يقول لك فلان لازم يطلع نجد على المسرح. ليه يطلع المسرح ليه؟ يعني لازم افرج عليه الناس اللي راح واللي جاي، عشان هو زعلان من مشهد معين او موقف معين. ما حد ممكن تخفي، ممكن تلتمس له العذر، ممكن تعتبر نفسك مش اله، تعتبر نفسك بلدان طبيعي وحصل موقف خطا معاك. ماشي، ما هو احنا ندبنا الى ان احنا لا ان احنا نتواضع، وانه بدنا ان احنا نتعامل مع الناس نتعامل برفق، رفق في الالفاظ، رفق في تعبير الوجوه، وبها اختم، رفق في تعبير الوجوه. ان انت مش لازم تبقى تعبيراتك تعبيرات مستكبره، مش لازم تبقى الفاظك الفاظ مستكبره. رفق في ردود الافعال، اذا اخطا احدهم في حقك كن رفيق. رفق في الدعوه، رفق في النفقه، رفق في تحمل المسؤوليات. لما تيجي تتحمل مسؤوليه بلاش تبقى تقول كلام كبير قوي انت مش قده، وبعدين تقوم تنسحب انسحاب بيبقى شكله وحش. كن رفيق بنفسك، كن رفيق بمن تعامل. اذا تعاملت مع الناس التمس الناس الاعذار، واعتبر ان الناس بشر بيخطئوا، واذا التمست لنفسك عذر التمس الناس عذر. لما تيجي تعاتب حد وتقول فلان ما عملش كذا وكذا وكذا، اسال نفسك سؤال، طب انا لو في الموقف ده كنت هعمل نفس الموقف ده؟ طب ما انا على فكره بعمل نفس الحاجه دي. اختم، شيخ لي قال يوما كنت ألوم الناس، شيخي بيقول لي أنا كنت بلوم الناس على إن أنا أحيانا أطلبهم ولا أجدهم. يعني أنا أطلب فلان وأقول له تعالى وأنا محتاجك في الدين أو محتاجك في عمل، ومش بطلبه عشان عمل يعني شخصي، إنما عمل ديني، وبعدين إيه؟ لا أجدهم. فكنت دايما يعني إيه ناقم على تقصير الناس في العمل الديني. وبعدين أنا في مرة طلبت نفسي فما لقيتهاش، فمرة بطلب نفسي أنا فما ما استجابتش معايا. فقلت طب أنت لما أنت مش لاقي نفسك هتلاقي ناس. إن أنت إذا التمست العذر لنفسك وقلت لنفسك معلش أنا ضعيف، أصل أنا كنت بحاول ما عرفتش، التمس الأعذار للناس. أقول قولي هذا، أستغفر الله.